أن والد إبراهيم يلقى إبراهيم يوم القيامة فيقول له يا إبراهيم اليوم لا أعصيك بعدما رأى النار، يريد أن يستشعر إبراهيم فيقول أولم أقل لك لا تعصيني، قال اليوم لا أعصيك. قال الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر يا إبراهيم تحت قدمه فنظر فإذا هو بزيخ متلطخ في نتنه، الزيخ هو ذكر الضبع، ثم أمر به فخذفت النار. إن إبراهيم لأواه الحليم، سبقت هذه الصفة توجها على أبيه الذي صار حطبا للنار. إنما في الآية الأخرى سبق الحلم التوجه، وقد ذكر العلماء أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون لخسف قرى قوم لوط قال أرأيتم لو كان فيها 40 مسلما أتخسفونها؟ قالوا لا. فجعل ينزل بهم، طيب 30 20 10 وهم يقولون لا. فقال أرأيتم لو كان فيها مسلم واحد أتخسفونها؟ قالوا لا. حينئذ قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيه. فغلب حلمه يريد أن يؤخر العذاب عن قرى قوم لوط ويتعلم له، فسبق الحلم التوجع، إنما ظهر توجعه لما قال الله عز وجل يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، لما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، خلاص لا شفاعة. حينئذ توجع أن هؤلاء سيهلكون، لذلك سبقت صفة الحلم هنا. وهكذا ينبغي للدعاء أن يقدموا سلامة الناس وأن يتمنوا سلامة الناس من العذاب وأن لا يحرجوا على الناس، بل لابد أن يكون جانب التسامح هو الأظهر عندهم، ويلتمسوا من الله تبارك وتعالى الأجر. وإسماعيل عليه السلام وصف بالحلم، فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وأي حلم أعظم من أن يقال له سأذبحك فيرضى ولا يضطرب ولا تظهر عليه علامات الخوف، بل يبذل نفسه لربه تبارك وتعالى ويبسط لوالده العذر. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، أي لو كان الأمر بيدك أنا أعلم أنك لن تقدم على ذبحي، ولكن أنت مأمور وأنت معذور. فبسط لوالده العذر. فأي حلم أعظم من هذا؟ ثم إنه خلع حوله وقوته لما قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله استسلم ولم يرتكن إلى جلده وإلى حوله وقوته، إنما استثنى لأن عزم القلب قد ينفتح عند المحن، فلذلك وصفه الله عز وجل بالحلم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم له في الحلم جولات وجولات، وأذكر واقعة واحدة، وهذه الواقعة رواها أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه وذهبنا إلى بني الحارث بن الخزرج لنعود سعد بن عبادة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاص من المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود والمسلمين، وذلك قبل واقعة بدر. لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه القوم عبد الله بن أبي بن سلول، فأول ما اقتربت الدابة وضع عبد الله بن أبي بن سلول

كان اماما في الورع، كان اماما في الخوف من الله تبارك وتعالى. كان مرة طلبوا امير المؤمنين ليكون مرافقا له، فلما كان سوي عيف انه عايز بقى ايه يخليه رفيقه، هرب، اشتد هربا، فقعد يدور عليه. ففي واحد من اللي كان بيقرب على سفيان كان في يوم من الايام عند امير المؤمنين، فقال اين ابو عبد الله؟ اننا نريد ابا عبد الله يكون معنا يسددنا ويامرنا وينهانا. وبعدين خلع الخاتم بتاعه اللي هو ايه شعار ختم النسر عندنا شعار الجمهوريه، خلع خاتمه ورمى به للرسول ده وقال اعطي هذا الخاتم ابا عبد الله، قل له يحكم في النادي بالكتاب والسنه، عايزين ايه منه؟ فالمهم ان الرسول ده ذهب الى سفيان الثوري وحكى له ما قاله امير المؤمنين. فقال له يا ناعس، يعني يا مغفل النعاس يعني الغفلة، انا ما اخاف اهانتهم انما اخاف اكرامهم، فلا ارى منكرهم منكرا. اطلع من الفم تفتح العين خلاص، طالما بنديله وبناكله الكلام ده ما يعرفش يقول، كل ما اقتربوا بتاع من ما يعرفش يقول. فسفيان الثوري كان خايف مش من الاهانه، خايف من الاكرام. تقدم يا ابا عبد الله، ما تقول يا ابا عبد الله؟ اذا امر ابو عبد الله خلاص ده هو اللي هنا وهو اللي هناك. فقال انا ما اخشى اهانتك، فلذلك اشتد هربا. فامير المؤمنين نفر في من يجده 10,000 درهم، قال لي الحين ايه حدله 10,000. فسفيان الثوري كوفي، فقال لك اهرب من الكوفه وخلاص اروح البصره. فذهب الى البصره ولازم ياكل ويشرب، فاشتغل عامل على بستان رفيق على بستان رطب. فجالس في يوم من الايام فمر عليه اثنين كل دنيا بحالها عايز 10,000، يروح سفيان الثوري الجاهز رجلات يذبحوه، المهم ناخد احنا 10,000. فمر اثنين عليه لا يعرفونه، فقالوا له رطب البصرة احلى ام رطب الكوفة؟ هو طبعا في البصرة. قال اما رطب البصرة فما ذقتها، لكن اقدر اوصف لكم ايه رطب الكوفة. اقدمت في البصرة والغسيل على بستان رطب، يعني حتى ما واعدت كده تمرة كده على الارض وكلتها، ما تغذيتش يوم تمر، ما كانت اي حاجة، والتمر ده اصلا هو ده لعمدة الاكل. فيقول لي تمر البصرة اما تمر البصرة فما ذقته؟ فقال احدهما للاخر والله هذا سفيان الثوري. طب عرفوا لي ورع سفيان، ورع سفيان كان ريحته فايحه. قال هذا سفيان الثوري، هلم بنا الى امير المؤمنين عشان ياخذوا ايه ال 10,000. فسمعهم سفيان فاستد هربا. في رحلته هو ارضا لقي معنى ابن زائده. معنى ابن زائده ده كان محافظ زي اللي هو ايه كان والي على بلد من البلدان زي المحافظ في زماننا هذا. فلما ومعنى ابن زائده كان رجلا كريما يضرب به الكرم، يضرب بمثله يضرب به المثل في الكرم. فلما لقي سفيان الثوري قال من انت؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو ليس بكاذب، هو عبد الله ابن عبد الرحمن برضه، كلنا عبيد الله عز وجل. قال نشدتك الله لما انتفت لي، يعني بحلفك تقول لي اسمك بالضبط نشدك. قال انا سفيان الثوري. قال له معنى، شوف بقى الكرم لا يتجزا، واحد كريم تلاقيه نبيل، ده مطلوب، ده مطلوب. ومعنى بداية ده راجل ماسك منصب رسمي، يعني المفروض يمثل كلام امير المؤمنين. قال انا سفيان الثوري. قال له خذ اي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. دي ده كرم وده نبل. ولما مات فؤاد سراج الدين جابوا بقى مناقب فؤاد سراج الدين، من مناقبه اللي هم بقى بيقولوها قال لك ان احمد حسين صاحب مصر الفتاه كان النحاس طلبه، النحاس كان رئيس الوزراء وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخليه. فالمهم كان مطلوب القبض على احمد حسين لانه كان عامل ازعاج للبريطانيين والكلام ده. فبيقول فيعني فوجئت لان واحد بيدق على باب بيتي فاذا بي احمد حسين، فجاء قال له انا يعني انا بسلم نفسي.